قراءة القرآن الكريم بالاشتراك مع شركة النور للصوتيات والمرئيات يقدمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم. الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي، يتصفحه معكم محمد ولاء الدين، محمد إسماعيل، جمال حماد، وأحمد مشعل. الجامع لأحكام القرآن، الإعداد الإذاعي مأمون النجار، الإخراج محمد مشعل. توقفنا أمس يا أبي عند نهاية الآية 74 من سورة البقرة، عندما تحدث الإمام عن تفسير قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. صدق الله العظيم. نعم يا ولدي، فماذا قال الإمام في ذلك؟ قال الإمام إن قوله تعالى ولا يكلمهم الله عبارة عن الغضب عليهم وإزالة الرضا عنهم، ولا يزكيهم أي لا يصلح أعمالهم الخبيثة فيطهرهم، وأليم بمعنى مؤلم. ثم أورد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. وقال إن الله تعالى إنما خص هؤلاء بأليم العذاب وشدة العقوبة لمحض المعاندة والاستخفاف الحامل لهم على تلك المعاصي. فتح الله عليك يا ولدي، ونستطيع الآن أن نواصل لقاءنا مع الإمام، فهيا بنا إلى الكتاب الجامع وإمامنا القرطبي. سبحان الله والحمد لله. والآن يا إخواني ننتقل إلى الآية التالية، وهي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. صدق الله العظيم. قوله تعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة تقدم القول فيه، ولما كان العذاب تابعا للضلالة وكانت المغفرة تابعة للهدى الذي اطرحوه دخل في تجوز الشراء. وقوله تعالى فما أصبرهم على النار، مذهب الجمهور منهم الحسن ومجاهد أن ما معناه التعجب، وهو مردود إلى المخلوقين، كأنه قال اعجبوا من صبرهم على النار ومكثهم فيها. قال الفراء أخبرني الكسائي قال أخبرني قاضي اليمن أن خصمين اختصما إليه فوجبت اليمين على أحدهما فحلف، فقال له صاحبه ما أصبرك على الله، أي ما أجرأك عليه. والمعنى ما أشجعهم على النار، إذ يعملون عملا يؤدي إليها. وحكى الزجاج أن المعنى ما أبقاهم على النار. والآن ننتقل إلى الآية التالية، وهي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. صدق الله العظيم. قوله تعالى ذلك إشارة إلى الحكم، كأنه قال ذلك الحكم بالنار. وقال الزجاج تقديره الأمر ذلك، أو ذلك الأمر، أو ذلك العذاب لهم. وقال الأخفش وخبر ذلك مضمر، معناه ذلك معلوم لهم. وقيل معناه فعلنا ذلك بهم. وقوله تعالى بأن الله نزل الكتاب، يعني القرآن في هذا الموضع، بالحق أي بالصدق، وقيل بالحجة. وقوله تعالى وإن الذين اختلفوا في الكتاب، يعني التوراة. فادعى النصارى أن فيها صفة عيسى، وأنكر اليهود صفته، وقيل خالفوا آباءهم وسلفهم في التمسك بها، وقيل خالفوا ما في التوراة من صفة محمد صلى الله عليه وسلم واختلفوا فيها، وقيل المراد القرآن. والذين اختلفوا كفار قريش، يقول بعضهم هو سحر، وبعضهم يقول أساطير الأولين، وبعضهم يقول مفترا، إلى غير ذلك. وقد تقدم القول في معنى الشقاق، والحمد لله. وننتقل الآن إلى الآية التالية، وهي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صدق الله العظيم. وفيه ثمان مسائل. الأولى قوله تعالى ليس البر، اختلف من المراد بهذا الخطاب. فقال قتادة ذكر لنا أن رجلا سأل نبي الله صلى الله عليه وسلم عن البر فأنزل الله هذه الآية. وقد كان الرجل قبل الفرائض إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ثم مات على ذلك وجبت له الجنة، فأنزل الله هذه الآية. وقال الربيع وقتادة أيضا الخطاب لليهود والنصارى لأنهم اختلفوا في التوجه والتولي، فاليهود إلى المغرب قبل بيت المقدس، والنصارى إلى المشرق مطلع الشمس، وتكلموا في تحويل القبلة، وفضلت كل فرقة توليتها، فقيل لهم ليس البر ما أنتم فيه ولكن البر من آمن بالله. المسألة الثانية، قرأ حمزة وحفص البر بالنصب لأن ليس من أخوات كان، وقرأ الباقون البر بالرفع على أنه اسم ليس وخبره أن تولوا. المسألة الثالثة قوله تعالى ولكن البر من آمن بالله، البر ها هنا اسم جامع للخير، والتقدير ولكن البر بر من آمن، فحذف المضاف. وقال الشاعر فإنما هي إقبال وإدبار، أي ذات إقبال وذات إدبار. وقال النابغة وكيف تواصل من أصبحت خلالته كأبي مرحب، أي كخلالة أبي مرحب. وقيل المعنى ولكن ذا البر كقوله تعالى هم درجات عند الله، أي ذو درجات. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وفرضت الفرائض وصرفت القبلة إلى الكعبة وحدت الحدود أنزل الله تعالى هذه الآية فقال ليس البر أن تصلوا ولا تعملوا غير ذلك، ولكن البر أي ذا البر من آمن بالله إلى آخر الآية. ويجوز أن يكون البر بمعنى البار والبر، والفاعل قد يسمى بمعنى المصدر، كما يقال رجل عدل وصوم وفطر، وفي التنزيل إن أصبح ماؤكم غورا أي غائرا. وهذا اختيار أبي عبيدة. قال المبرد لو كنت ممن يقرأ القرآن لقرأت ولكن البر بفتح الباء. المسألة الرابعة يا إخواني قوله تعالى والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين، فقيل يكون الموفون عطفا على من، لأن من في موضع جمع ومحل رفع، كأنه قال ولكن البر المؤمنون والموفون. قاله الفراء والأخفش. وقوله تعالى والصابرين نصب على المدح أي بإضمار فعل، والعرب تنصب على المدح كما تنصب على الذم، كأنهم يريدون بذلك إفراد الممدوح وكذلك المذموم، ولا يتبعونه أول الكلام وينصبونه. فأما المدح فقوله تعالى والمقيمين الصلاة. وأنشد الكسائي وكل قوم أطاعوا أمر مرشدهم إلا نميرا أطاعت أمر غاويها الظاعنين ولما يظعنوا أحدا، والقائلون لمن دار نخليها. وإذا يا أبي فإن معنى البر هنا كما شرحه الإمام لنا يختلف عما نعرفه نحن عنه. وما هو ذلك الذي تعرفه يا عبد الواحد؟ بر الآباء والإحسان إليهم والأدب معهم وطاعتهم في المعروف. الاختلاف هنا يا ولدي في موضع الكلمة فقط، ولكن البر كله في نهاية الأمر يرتبط بالإيمان بالله عز وجل. تعني يا أبي أن بر الوالدين هو أيضا صورة من صور الإيمان بالله تعالى؟ نعم يا ولدي. عن ابن مسعود قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هداك الله وسدد خطاك يا بني. وغدا إن شاء الله نلتقي مع الإمام القرطبي وكتابه الجامع لأحكام القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم.